ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فكما تعلمون ما زلنا في شرح الفقرة 48 من متن العقيدة الصحاوية، وقد سبق في الدرس الماضي قراءة الحديث المشهور، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الشفاعة العظمى والتعليق الموجز عليه. والآن نقرأ ما علق به الشارح رحمه الله تعالى على هذا الحديث، ونذكر وجهة نظرنا في هذا التعليق، ثم نكمل مع الشارح رحمه الله أنواع شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. Thank you. نقف هنا إن شاء الله. كما تلاحظون أيها الإخوان، أنا قد قرأت تعليق الشارح على هذا الحديث مرة ثم مرة ثم مرات لأستطيع أن أتبين ما وجه التعجب من إيراد الحديث الذي ذكره هو هنا، الحديث الذي رواه الإمام أحمد والإمامان أيضا الشيخان البخاري ومسلم، حديث أبي هريرة الذي شرحناه في الدرس الماضي. فما وجدت لوجهة نظر الشيخ أو لم أجد لكلامه وجهة نظر مقبولة، لأنه يقول العجب كل العجب من إيراد الأئمة بهذا الحديث من أكثر طرقه لا يذكرون أمر الشفاعة الأولى في مأتى الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء. هذا أول ما استفتح الشارح به التعليق. والحديث كما قرأتموه ونعيد قراءة الجزء الأول منه، يقول يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، ثم إلى يقول بعض الناس لبعض ألا ترون ما إلى ما أنتم فيه، ألا ترون إلى ما قد بلغكم، ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم. فيقول بعض الناس لبعض أبوكم آدم، فيأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك عندما يكون الحال على الرواية الأخرى، عندما يسمعهم الداعي وينفضهم البصر وتدل الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. ففي هذا الكرب، في هذه الحالة من الكرب والغم والضيق الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم من حوله وشدته وأن يظلنا تحت ظل عرشه في ذلك اليوم، فمن هذا الغم والهول والكرب تجأر الخلائق إلى الأنبياء وتزع لتطلب منهم أن يشفعوا إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه الشفاعة الأولى، وشفاعته صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف هي شفاعته لأي شيء، لأن يفصل بين الناس بفضل الموقف، يفصل بين الناس في أمر الحساب، سواء منهم من يستحق الجنة يدخلها ومن يستحق النار فيدخلها. فالقضية ليست شفاعة خاصة بأهل الجنة ولا شفاعة خاصة بإخراج العصاة من النار وإدخالهم الجنة كما تلاحظون السياق. فقول الشيخ لا يذكرون أمر الشفاعة الأولى في بأس الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء كما ورد في حديث الصور، لا، هذه هي الشفاعة الأولى. نعم لم يذكروا ما جاء في أنه سبحانه وتعالى، يعني ما ذكر أول الحديث أنه يبدأ الحشر بالنفس في الصور ثم يأتي الكروبيون والملائكة وما ذكره هو في الحديث الآخر، لكن ليس في هذا مقعا أنهم لم يذكروا الشفاعة الأولى، وإنما لم يأتوا بأول المحشر. والواقع أنه لم يرد في صفة المحشر وصفا كاملا من أوله إلى آخره حديث صحيح واحد، وإنما الذي حصل أن بعض الوعاظ جمعوا كل ما ورد في الأحاديث وركبوا منها قصة واحدة وجعلوها كأنها حديث واحد، وإلا في الواقع أنه كما ترون هنا هذا الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، هناك حديث آخر كأنه تكمل لذلك وهو الامتياز معنا إن شاء الله عن أنس بن مالك وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنهما. ففي هذا لفض النزاع، والآخر للشفاعة الأخرى وهي إخراج المؤمنين أهل التوحيد من النار وإدخالهم الجنة. هي أحاديث صحيحة رواها الشيخان وروا الإمام أحمد رحمه الله كثيرا منها وروا غيرهم، وكل هذه الأحاديث كل صحابي يحدث بما حفظ، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الواقع، لم يحدث أصحابه حديثا واحدا في المحشر بكامله بطوله، وإنما كان يحدثهم كما في هذا الحديث الذي أوله أنه أتي بلحم فدفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة إلى آخره. هذا يذكر فيه أمر شفاعته وأنه سيد ولد آدم يوم القيامة. في حديث آخر يذكر صلى الله عليه وسلم حوضة، في حديث آخر يذكر أمر مثلا الميزان أو الصحف، في حديث آخر يذكر دخول أهل الجنة الجنة، في حديث آخر يذكر شفاعته لأبي طالب، وهكذا. يوم القيامة الأحاديث فيه كالآيات، آيات متفرقة في صور متعددة، وفي كل صورة نجد مشهدا وموقفا وحدثا قد يرى أنه يختلف عن الآخر وما ذلك إلا لعظمة هذا اليوم وسعته وكثرة ما فيه من الحوادث والوقائع والأهوال. فكذلك في السنة تأتي مفرقة في أحاديث. الأحاديث الصحيحة التي وردت في هذا ليس فيها حديث كامل من أوله إلى آخره، يقف من أول النفخ في الصور إلى آخر شيء من أمور الشفاعة، وهو حديث مثلا الجهنميين أو قصة الجهنميين، وهي أيضا مما رواه الشيخان. فهذا الكلام الشيخ، فيقول قوله كما ورد في هذا في حديث الصور، فإنه المقصود في هذا المقام ومقتضى سياق أول الحديث، هذا سياق أول الحديث هنا وهو الشفاعة الأولى. يقول فإن الناس إنما يستشفعون إلى آدم فمن بعده من الأنبياء في أن يفصل بين الناس ويستريح من مقامهم كما دلت عليه سياقاته من سائر طرقه. طيب هذا الحديث الذي قرأناه ماذا فيه؟ لاحظتم يا إخوان؟ أنا أرجو أن تفكروا أيضا أنتم وأن تتأملوا، فقد يكون وجهة نظري هي الخطأ ووجهة نظر الشارح هي الصواب. لكن الذي يبدو هو يقول الناس إنما يستشفعون إلى آدم فمن بعدهم من الأنبياء في أن يفصل بين الناس ويستريحوا من مقامهم، وهذا هو الذي في هذا الحديث. يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو الشمس، ويبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول بعض الناس لبعض ألا ترون إلى ما أنتم فيه، ألا ترون إلى ما قد بلغكم، ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم. فيقول بعض الناس لبعض أبوكم آدم فيأتون آدم، ثم يأتون إلى بقية أولي العزم، إلى أولي العزم من الرسل. الموضوع إذن هو كما يقول هنا، فليس كما دل السياقات بل كما دل هذا اللفظ الذي أورده هو. ولهذا أنا قلت ربما أن الشارح رحمه الله في أول أمره ذكر إحدى الروايات المختصرة وعقب عليها بهذا الكلام، ثم بدا له أن يأتي بالحديث كاملا أو بأكمل حديث، وهذا حديث أبي هريرة من أكمل الحديث وأطولها في ذلك مع حديث أنس الآتي، أو أن هذا التعليق نقله الشارح رحمه الله عن إمام آخر وكأنه من كلام ابن القيم ولم يتمكن من التحقق من ذلك، لكن كأنه هكذا، ولم ينقله يعني لم ينقله ابن القيم تعقيبا على هذا الحديث، وإنما تعقيبا على أمر اقتصار بعض العلماء على إثبات الشفاعة الأخيرة وعدم نسيانهم بأول الحديث، والله أعلم. ثم يقول فإذا وصلوا إلى الجزاء إنما يذكرون الشفاعة في عصاة الأمة وإخراجهم من النار، وهذا ليس في هذا الحديث في الواقع كما ترون، بل هو في الشفاعة الأولى العظمى. ثم يقول وكان مقصود السلف في الاقتصار على هذا المقدار من الحديث هو الرد على الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة. الواقع أن التعميم بالسلف هذا لا ينبغي، لأن السلف لم يقتصروا على هذا اللفظ كما في الروايات الصحيحة التي بين أيدينا وغيرها، وإنما قد يكون بعض العلماء الذين أرادوا الرد على الخوارج اقتصروا على ذلك، لكن التعميم لا ينبغي قادرا على أن يتعجب من ذلك الفعل، لأنه كان المقصود بالأئمة وبالسلف هنا علماء الحديث، فليس من عادة كل علماء الحديث أن يختصروا الحديث للرد على أهل البدع كما تعلمون. نعم البخاري رحمه الله يذكر الحديث مجزعا وقد يختصره بحسب الأبواب كما تعلمون من طريقته، لكن الإمام مسلم، الإمام أحمد مثلا في المسند، غيرهم أبو داود الطيالسي، ثم أيضا أصحاب السنن، لا ينظرون إلى لا يختصرون بقصد الرد، وإنما يأتون في الغالب بقصد الحديث كاملا. فهذا يعني إن كان قصد أئمة الحديث فهذا لا يدخل هنا، وإن كان قصد الأئمة الذين كتبوا في الرد على أهل البدع فاقتصارهم عليه أيضا لا يطعن في أهل الحديث أو في عملهم أو ينتقدون من أجله ويتعجل من عملهم من أجله، فكان ينبغي للشارح هنا أن يفصل ذلك فيقول إنه ورد في الصحيحين وغيرهما كاملا، ولكن بعض الأئمة الرادين يقتصرون عليه، لكن هو يأتي هنا بروايات الصحيحين ثم يأتي بعد ذلك بالحديث الذي يظنه هو كاملا، ويكون في الواقع حديث يكون حديثا ضعيفا وفيه اضطراب في متنه، بل فيه أيضا سجود كما سوف نبين إن شاء الله. أما الرد على الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد دخولها. فنعم هذا إنكارهم ثابت والرد عليه حق، وقد فعله السلف والأئمة رضوان الله تعالى عليهم. وممن تعمد ذلك الإمام البخاري رحمه الله، وكذلك الإمام مسلم، كما تدل ذلك تراجم الأحاديث هذه الأحاديث. ثم يقول: وقد جاء التصريح بذلك في حديث السور، ولولا خوف الإطالة لسقته بطوله، لكن من مضمونه كذا. ثم أخذ يذكر هذا الحديث، هذا الحديث الذي هو في الواقع ضعيف كما هو في طريق ابن جرير. إيش قال الشيخ ناصر بن عبد الله؟ ضعيف رجل ابن جرير في تفسيره كما ذكر الشارع من حديث أبي هريرة مرفوعا، لا ضعيف لأنه من طريق إسماعيل في الواقع المدني. نعم. كلاهما ضعيف عن رجل من الأنصار، وهذا طبعا وهو مجهول. مجهول. أيوه. قول الحاكم كثير في تفسيره إذا الأول ضعيف، ومجهول الراجع الثلاثة تفسير النار حديث مجهول لا يزداد صحته كما لا يتبع على العلم. نعم، هل يقصد أن هذا الحديث وأمثاله من الأحاديث ليست ثابتة فيما روي في وقت النحر كاملا، ولكنها مركبة، وقد تكون مركبة من أحاديث صحيحة وأحاديث ضعيفة، فبعض الألفاظ صحيحة وبعضها ضعيف. فقول الشيخ هنا الشارح: ولولا خوف الإطالة لسقته بطوله، ثم ذكر: لكن من مضمونه أنهم يأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم يأتون رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فيذهب يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يذهب فيسجد تحت العرش في مكان يقال له الفح، فيقول الله تعالى: ما سألك وهو أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيقول: يا ربي وعدتني الشفاعة فشفعني في خلقك فاقضي بينهم. هذا لاحظوا إيش المضمون، فهذا يتفق مع الحديث الأول ولا لا؟ يعني هنا يقول فاقضي بينهم، وهناك يقول الناس بعضهم لبعض: ألا تأتون إلى أبيكم آدم لماذا ليقضي بينهم؟ إذن أين التعارض إلى حد هنا؟ لكن بعد ذلك يأتي ما يدل على أن هذا الحديث متنه خالف متن الحديث الصحيح. يقول: ثم ذكر إلى أن يقول فأقضي بينهم، فيقول سبحانه وتعالى: شفعتك أنا آتيكم فأقضي بينهم، قال: فأرجع فأقف مع الناس. ثم ذكر انشقاق السماوات وتنزل الملائكة في الغمام، ثم يجيء الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء. شفت كيف؟ والكروبيون والملائكة المقربون يسبحون بأنواع التسبيح. قال: فوضع الله كرسيه حيث شاء من أرضه، ثم يبدأ يختل بينهم. فالأول مرة لما سجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معناه كأن أن الله سبحانه وتعالى لم يأتي بعد لفصل القضاء، فيكون قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب وخاطب ربه بعد أن ذهب الناس إلى آدم وإلى نوح ثم إلى أن ينتهي إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب صلى الله عليه وسلم إلى تحت العرش فسجد فخاطبه ربه فقال: أنا الآن آتي لأفصل القضاء. طيب، وبعدين قال: ثم تنشق السماوات ويأتي الملائكة ويأتي الرب ثم يضع كرسيه. طيب، إذن أول مرة كيف كان؟ لأنه كما تعلمون إذا كان السجود تحت العرش قبل أن يأتي الله سبحانه وتعالى لفصل القضاء، إذن أي واحد الآن يسجد أو أي مكان يسجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره فهو ساجد تحت العرش بطبيعة الحال، لأن العرش فوق المخلوقات وهو أعظمها وأكبرها، في يعني في أي مكان هو تحت العرش. هل اختصاص إذن؟ الروايات الصحيحة الثابتة وأنه إنما يكون ذلك بعد أن يأتي الله سبحانه وتعالى للحساب، ولكن لا يفصل بينهم، بل كما قال الأنبياء: إن ربنا غضب في هذا اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولم يغضب مثله بعده. هذا هو الذي يتفق مع الأحاديث الصحيحة. ثم بعد ذلك يقول، يعني حتى تعرف الاضطراب والشذوذ، إلى أن يقول: فإذا أفضى أهل الجنة إلى الجنة قالوا: من يشفع لنا إلى ربنا فندخل الجنة، هذه شفاعة أخرى. فيقولون: من أحق بذلك من أبيكم؟ إنه خلقه، يعني آدم عليه السلام، إنه خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وكلمه قبلا، فيأتون آدم فيطلبون ذلك إليه، وذكر نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا اضطراب آخر، قال: لا، الناس بعد أن يطلب من آدم عليه السلام أن يشفع لهم الشفاعة العظمى فيعتذر، ثم يعتذر نوح ثم يعتذر إبراهيم، ثم يعتذر موسى، ثم يعتذر عيسى عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. لما يعتذرون وما بقي أهل الجنة قد فض الموقف، ولكن ما بقي إلا أن يدخلوا الجنة، فحينئذ كيف يعودون فيأتون إلى آدم من جديد وقد اعتذر من الأصل؟ فالمقتضى حتى بدون أي حديث أنهم يأتون إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الواقع، لأنه نجد بعد ذلك أن الشيخ نفسه يذكر أن من الشفاعات شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها، وذكر ذلك والأدلة عليه. فهذا إذا هو المختص به صلى الله عليه وسلم، وهو الأليق أن الناس بعد ذلك يأتون إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما من اعتذر في الأول فكيف يعودون فيأتونه مرة أخرى؟ ثم بعد ذلك استمر الحديث وكأن ما هو قطعة من الحديث الصحيح الثابت أولا. فبهذا يعني يتبين لنا أن الشارح رحمه الله تعالى وغفر لنا وله قد أخطأ فيما أورده من تعليق على هذا الحديث، وليس في وجهة نظره فيما يبدو لنا مكان من الصواب، والله تبارك وتعالى أعلم. تفضل النوع الثاني. بعد أن ذكر الشارح رحمه الله تعالى الشفاعة الأولى وهي الشفاعة العظمى لفصل القضاء بين الناس، ذكر بعد ذلك بقية الشفاعات وهي ثمان، يعني ذكر سبعا بعد الأولى، فأصبح المجموع ثمانية شفاعات. أهم ما ينبغي أن نعلمه هنا أن الشارح رحمه الله ذكر هذه الأنواع لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، فأصل الكلام هو في حقه صلى الله عليه وسلم، لأنه ذكر في الفقرة السابعة والأربعين من المثل يقول الإمام الطحاوي: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق، أي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال في الثامنة والأربعين: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. فكلام الإمام الطحاوي رحمه الله هو عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط وحده، والشارح هنا تبعه في ذلك وذكر هذه الشفاعات الثمان منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه قال في الشفاعة الثامنة: وهذه الشفاعة تشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون أيضا، أي إخراج العصاة من النار وإدخالهم الجنة، قال هذه يشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون. وهذا أيضا هذا كلام ثابت ولدل عليه فتاتي إن شاء الله، ومنها حديث الجهنميين. لكن قد يفهم من كلام الشارح هذا أن هذه الشفاعات خاصة بالنبي، أن هذه الشفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، إلا الشفاعة الثامنة، أو يعني بمعنى أن الأولى واضح أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر ما بعدها شفاعته صلى الله عليه وسلم، شفاعته صلى الله عليه وسلم، وهكذا. إلا الثامنة قال يدخل فيها الملائكة والمؤمنون. فما وجه الصواب في هذا الشأن؟ الواقع أيها الإخوة أن النوع الأول الشفاعة العظمى، هذه لمن الشفاعة العظمى؟ خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا مراء في ذلك ولا نزاع فيها بين الأمة، لأن الملائكة لأن الرسل الكرام يتخلون عنها ابتداء من آدم وانتهاء بعيسى عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. هذه إذن واضح أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الثاني والثالث شفاعته صلى الله عليه وسلم، الشفاعة الثانية شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع لهم فيدخلوا الجنة، هذه واحدة. وأقوام رجحت سيئاتهم، هذا الأول تساوت، الثاني رجحت، يعني هذه الشفاعة الثانية والأخرى شفاعة الثالثة، قوم رجحت سيئاتهم على حسناتهم فاستحقوا بذلك دخول النار، فيشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم ليدخلوا الجنة ويعاملوا كما لو كانت حسناتهم هي الراجحة. هذان النوعان الثاني والثالث. والرابع شفاعته صلى الله عليه وسلم في قوم من أهل الجنة في درجة الدنيا من الجنة، أن يرفعهم الله تبارك وتعالى إلى درجة عليا لا تبلغها أعمالهم، ولكن يبلغونها برحمة الله ثم بشفاعته صلى الله عليه وسلم لهم. هذه ثلاثة، يعني الثاني والثالث والرابع. إذا تأملنا في هذه الأنواع نجد أنه لا وجه لأن يختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعض العلماء يرسلون على ذلك، يعني شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلوا الجنة. الحقيقة أنه لا يوجد دليل ثابت على خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فلا يمنع أن يشفع الشهداء والملائكة والصالحون في الموقف في هؤلاء الناس من باب الأولى. كيف؟ إذا كان الأنبياء والملائكة والصالحون من المؤمنين يشفعون في من دخل النار أن يخرج منها، فأيهما أحق بالشفاعة؟ أليس الذي لم يدخل النار بعد الذي تساوت حسناته وسيئاته؟ فلم يثبت دليل في اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم وحده بذلك، فحصل خلاف بين العلماء الذين نقلوا أو تكلموا في الخصائص، فبعضهم يجعلها من الخصائص وبعضهم لا يجعلها. والذي يتبين لنا من عموم الأحاديث أن ذلك ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا رفع الدرجة. أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف. أما شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب، فهذا قد يترجح، يعني يترجح ويحتمل، لأنه كما مر معنا في الحديث بعد أن يقول الله سبحانه وتعالى له: يا محمد ارفع رأسك فلتعطى واشفع تشفع، فيقول: يا ربي أمتي أمتي، يا ربي أمتي أمتي، يا ربي أمتي أمتي، فكل نبي من الأنبياء يقول يا ربي نفسي نفسي نفسي نفسي نفسي نفسي، ولكنه صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي أمتي أمتي أمتي أمتي. وقد خير صلى الله عليه وسلم بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة، فاختار ماذا؟ الشفاعة. ففي هذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم يرى ويعلم أن الشفاعة هي أنفع للأمة. وقد أيضا ورد من حديث صحيح أن رجلا من هذه الأمة يشفع يدخل الجنة بشفاعة رجل من هذه الأمة، وليس هو صلى الله عليه وسلم، مثل بني تميم، هذا بشفاعة رجل واحد. وقيل إنه عثمان رضي الله تعالى عنه، عثمان بن عفان، مثل بني تميم يدخلون بشفاعته رضي الله تعالى عنه. فالمقصود في هذه الحالة بعدما يقول أمتي أمتي، يقول الله تبارك وتعالى له أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء مع شركاء الناس في أبواب الجنة في الأخرى. فإذا نتبين من هذا أن هذه الشفاعة، نعم، لأنها بعد أو كأنها جزء من الشفاعة العظمى وبعدها، فهذه تختص به صلى الله عليه وسلم على ما يترجح. وذكر الشيخ لها شاهدا لها حديث عكاشة بن محصن رضي الله تعالى عنه. وأما النوع الثالث شفاعته صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب عمن يستحقه، كشفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عنه عذابه، فهي خاصة من جهتين. هذه الشفاعة خاصة من جهتين، من جهة أنه صلى الله عليه وسلم هو الذي يشفع ولا يشفع أحد من الناس في قريبه المشرك، لا يشفع أحد كائنا من كان في قريبه المشرك. ومن جهة أنه لا مشرك أيضا يخرج من النار، يعني كلاهما فيها من جهتين، ليس هناك مشرك يخرج من النار بإطلاق، لا بشفاعة الشافع يعني ولا يخفف عنه، لا بشفاعة شافع ولا برحمة من الله تبارك وتعالى، لأن رحمته تعالى أعظم وأشمل من شفاعة الشافعين كما في حديث الجهنميين. فأبو طالب مختصة به هذه، وخاصة أيضا بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن إبراهيم الخليل خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام يحاول ويريد يوم القيامة ويشكو إلى ربه أن أباه يدخل النار ولا يريد أن يدخل النار، فماذا يقول؟ هذا حديث صحيح ثابت. فيقول الله سبحانه وتعالى انظر إلى موضع قدمي، فينظر إبراهيم عليه السلام إلى موضع قدمي فإذا هو بذيخ ملطخ بالدم، فعندما ينظر في هذا الدم فيقذف بأبيه إلى النار، نسأل الله العفو والعافية. فلم تقبل ولا تقبل شفاعة الخليل إبراهيم عليه السلام وهو خليل الرحمن وهو من هو في أبيه، و لا يكون ذلك إلا لمن؟ إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. وهل هو له صلى الله عليه وسلم في كل مشرك أو في بعض المشركين؟ نقول فقط لمن؟ خاصة لمن؟ بعمه أبي طالب. فهي أيضا شبيهة بالشفاعة العظمى في أنها واضحة الاختصاص به صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الذي حديث أبي طالب رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، بل رواه الشيخان يعني، لكن المسلم يقول إن العباس بن العباس بن عبد المطلب أخو أبي طالب أتى النبي صلى الله عليه وسلم عمه العباس يقول له يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويحميك، يعني ما يقابل تلك الحماية والنصرة للدعوة، حتى أن أبا طالب حصر في الشعب وجعل نفسه بالشعب مع النبي صلى الله عليه وسلم كما لو أنه من المؤمنين وهو ليس منهم. فقال صلى الله عليه وسلم نعم هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، يعني هو. وفي الرواية الأخرى هو إيش قال؟ أنه له شراكان من النار يغلي منهما دماغه وهو يظن أنه أكثر أهل النار عذابا، نسأل الله العفو والعافية. فهو مخفف عنه بالنسبة إلى جميع المشركين، ومع ذلك يظن من شدة حر النار عافانا الله وإياكم من حرها أنه أقل أهلها وأخف أهلها عذابا. فهذه خاصة مستثناة إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصية لأبي طالب لما قام به من حماية الدعوة، مستثنى من قوله تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وبما ورد من النهي عن الاستغفار للمشركين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فالاستغفار للمشركين لا يجوز وغير وارد، وإنما الذي ورد فقط هو هذه الشفاعة، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه لأستغفرنك، فلم وعده فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، وهذا هو الذي يحصل. لكن في يوم القيامة يأخذ الحزن والأسى قلب الخليل عليه السلام ويحاول أن يخاطب ربه عز وجل في تكون الخصوصية له صلى الله عليه وسلم. فالاستغفار للمشركين لا يجوز وغير وارد، وإنما الذي ورد فقط هو هذه الشفاعة، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه لأستغفرنك، فلم وعده فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، وهذا هو الذي يحصل. لكن في يوم القيامة يأخذ الحزن والأسى قلب الخليل عليه السلام ويحاول أن يخاطب ربه عز وجل في أبيه، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يخاطب ربه في عمه أبي طالب، فتكون الخصوصية له صلى الله عليه وسلم ولعمه الذي حمى الدعوة ونصرها وأيدها، إلا أن الله سبحانه وتعالى لم يوفقه لأن يشهد شهادة الحق عند الموت، وفي ذلك حكمة عظيمة وفي ذلك آية بالغة لمن أراد أن يتذكر ولمن تفكر في هذه العبرة. فهذه خصوصيتها إذن واضحة. وأما الشفاعة في من تساوت حسناتهم وسيئاتهم، هذا النوع الثاني، فهؤلاء هم كما فسرهم حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، قال هؤلاء هم أهل الأعراف. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه فسر أهل الأعراف بأنهم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فقال رضي الله تعالى عنه أما أهل الجنة قال أما السابقون، السابقون بالخيرات فيدخلون الجنة برحمة الله تبارك وتعالى، وأما يعني كما رأينا في الحديث هنا بعد أن يرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه ويقول أمتي أمتي، يقول الله تبارك وتعالى له أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من الجنة. فإذا هؤلاء برحمة الله سبحانه وتعالى، نعم من بشفاعته صلى الله عليه وسلم أيضا، لكن الله سبحانه وتعالى يتفضل عليهم قبل أن يسأله النبي صلى الله عليه وسلم خصوص ذلك كما يظهر، وإنما يمتن الله تعالى عليه بذلك ابتداء لأنه قال أمتي أمتي. وأما أهل الأعراف قال وأما المقتصد أو أهل الأعراف المقتصدون أو أهل الأعراف قال من تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيدخلون الجنة بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هذا القول وأمثاله أخذ العلماء أو ظنوا الخصوصية له صلى الله عليه وسلم في ذلك، فهؤلاء أهل الأعراف يبقون على جبال أو على مكان بين الجنة والنار فيها أشجار وماء حتى يقضي الله سبحانه وتعالى بما يشاء فيهم، فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة، وكما قلنا أنه لا يمتنع أن يشفع فيهم غيره صلى الله عليه وسلم. ثم قال في أقوام آخرين قد أمر بهم إلى النار أن لا يدخلوها، فهذا أيضا كما يأتي في الحديث الجهنميون قد أن الشفاعة ثابتة وحق لمن دخل النار أن يخرج منها، فأولى منه ذلك الذي لم يدخلها بعد. وشفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم، يقول الشيخ هذه وافقت المعتزلة على هذه الشفاعة خاصة وخالفوا فيما عداها من المقامات. نسألكم الآن هل هذه الشفاعة وحدها التي وافقت فيها المعتزلة؟ أيوه نعم، يعني الشارح إن كان قصده ما عدا الأولى فلا بأس، وإن كان قصده بإطلاق فنستدرك عليه ونقول بل وافقوا أيضا على إيش الأولى، الشفاعة الأولى، فيكون الذي وافقت عليه المعتزلة الشفاعة الأولى والرابعة. طيب أتدرون لماذا وافقت المعتزلة عليها؟ لماذا وافقت المعتزلة على هاتين الشفاعتين دون غيرها؟ أيوة نعم، لأن ليس فيها إخراج أحد. أيوة ليس، لأنها لا تخالف ما قرروه وما أصلوه، الأصل الفاسد الذي جعلوه في أهل الكبائر والمعاصي، وأنه يجب والعياذ بالله كما يقول على الله أن يعاقبهم، تعالى الله عن ذلك، فهذا كرمه ولا أحد يحجر على كرمه وعلى فضله جل شأنه. فهاتان هما الشفاعتان اللتان إذا وافقت المعتزلة فيها أهل السنة والجماعة. النوع الخامس هي الشفاعة التي في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب. يقول الشيخ: ويحسن أن يستشهد لهذا النوع بحديث عكاشة بن محصن حين دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعله من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. ما هي صفة هؤلاء 70,000؟ لا يكسون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وهل هم فقط 70,000؟ أي نعم، صح أن مع كل واحد منهم 70,000، وهذا من فضل الله ومن كرمه ورحمته سبحانه وتعالى. فهذه أيضا هذا هو النوع الخامس. والنوع السادس هو ما أشرنا إليه في الشفاعة الخاصة لأبي طالب. ثم يقول: قال القرطبي في التذكرة بعد ذكر هذا النوع: فإن قيل فقد قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، أي ما تنفع من؟ المشركين الكفار، كما في أول الآيات: ما تسألون في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم، شوف كيف هذا الشيئين، وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين. ما حكمهم؟ قال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. يقول القرطبي رحمه الله: فقد قال، فإن قيل فقد قال الله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، قيل له: لا تنفعه في الخروج من النار كما تنفع عصاة الموحدين. ألا ما تنفعهم شفاعة الشافعين؟ الكفار لا تنفعهم الشفاعة في أن يخرجوا من النار. وكذلك أبو طالب، نقول نعم، أبو طالب أيضا لا يخرج من النار، وإنما الشفاعة هذه الخاصة هي في تخفيف العذاب فقط. الآية إذن على عمومها ولا لا؟ الآية على عمومها. يقول: لا تنفع في الخروج من النار كما تنفع عصاة الموحدين الذين يخرجون منها ويدخلون الجنة. النوع السابع شفاعته صلى الله عليه وسلم أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة كما تقدم، هذه التي ذكرناها آنفا. يقول: وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول شفيع في الجنة. ويقول: أنا أول الناس يشفع في الجنة، أي أن يشفع، أنا أول شفيع وأول مشفع. هذا الحديث فيه رد على ما يذكره بعض الناس من أن أول الشافعين، يقول بعض الناس أن أول الشافعين هو من؟ هو جبريل عليه السلام، ويستدلون على ذلك بحديث ضعيف إن أول من يشفع جبريل أو غيره. فالحديث الصحيح هذا: أنا أول شافع هو وأول مشفع، أو أنا أول شفيع في الجنة، يرد ذلك القول. فأول شفيع وأول مشفع هو النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتقدمه على ذلك لا جبريل ولا أحد من الخلق بإطلاق، وإنما هو أول من يشفع وهو أول من يشفع. فيقول: أنا أول شفيع في الجنة. وهذا يعني قد الشارع استدل به على أنه من الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. أن يطلبه أي شيء، بل مجرد قوله: أمتي أمتي، فيمن الله سبحانه وتعالى عليهم بذلك ويعطيهم الباب الأيمن وحدهم خاصة. فهذا يدل على أنه أن الله سبحانه وتعالى تكرم بذلك عليه صلى الله عليه وسلم فكأن ذلك خاصا به. فهؤلاء 70,000 ومن معهم 70,000 الآخرون ثم بقية المؤمنون يدخلون الجنة وفضل جبل من الله سبحانه وتعالى وبرحمة. وهذه الشفاعات ليست هي التي جرى فيها الخلاف بين الأمة، وإنما أكثر ما وقع الخلاف والإشكال والتنازع في النوع الثامن. هذا هو المحل الذي ذكر العلماء موضوع الشفاعة في كتب العقيدة من أجله، وقرروا ذلك لأهميته بالنسبة للرد على أهل البدع، وما يزال أهل البدع إلى اليوم ينكرون هذا النوع، وهو شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار فيخرجون منها. فالشيعة بجميع أصنافها، الإمامية، الجعفرية، وكذلك الزيدية، هم على منهج المعتزلة، واتفقوا في ذلك مع الخوارج على ما بينهم من خلاف. فكذلك الخوارج لا يرون الشفاعة، الكل متقدموهم ومعاصروهم إلى اليوم ينكرون الشفاعة لأهل الكبائر، وأن الله سبحانه وتعالى يأذن لأحد أن يشفع في أهل الكبائر فيخرجون من النار. يقول الشيخ: وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث، وقد خفي علم ذلك على الخوارج والمعتزلة فخالفوا في ذلك. لماذا خالفوا؟ يعلم بذلك بأمرين: الأول جهلا منهم بصحة الأحاديث، وهذا ينطبق على بعض من خالف بذلك، حتى بعض السلف من التابعين وغيرهم قبل أن يتبين لهم وجه الصواب ووجه الحق، وقد أشرنا لذلك في الحلقة الماضية. هؤلاء شبهة وقعت عندهم، لم يصح عندهم الحديث، لم يتبين لهم وجهه، فلما يتبين الحديث وصحته فماذا يقول الموقف الآخر؟ يقول: وعنادا ممن علم ذلك واستمر على بدعته. والوجه الآخر هو العناد والمكابرة، والمعتزلة بعد أن دار النزاع والنقاش بينه وبين أهل السنة منذ القرن الأول الثاني، بل ورد في الأول لكن في الثاني تكلم السلف بأمر الشفاعة، ثم صنف السلف فيما بعد مصنفات في إثبات ذلك والرد عليهم، فما بقي للمعتزلة ومن حدا حذوهم إلا العناد، نسأل الله العفو والعافية. فقالوا: هذا يخالف مقتضى العقل، هذا يخالف مقتضى العقل، لأن العقل يقتضي ويوجب معاقبة من فعل المعصية كما يوجب أيضا إثابة من فعل الطاعة. وأنتم تعلمون أيها الإخوة من عموم الآيات والأحاديث أن إدخال المؤمنين إلى الجنة فضل من الله سبحانه وتعالى، فمعاملة الله سبحانه وتعالى للمؤمنين هي معاملة الفضل، ومعاملة الله تعالى للمجرمين وللعصاة هي معاملة العدل. وكرم الله سبحانه وتعالى ورحمته سبقت غضبه كما ذكر ذلك في الحديث الصحيح، فلهذا لا أحد يحجر على رحمته سبحانه وتعالى في أن يخرج العصاة من الموحدين وأن يقبل فيهم شفاعة الشافعين. وأما أهل النار الذين هم أهلها أي الكفار المشركون، فهؤلاء دلت الآيات من كتاب الله عز وجل على أنهم لا يخرجون منها أبدا. ويناسب هنا أن نذكر نتعرض للحديث الذي ذكره الشيخ، وهو قول شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وقد سبق أن قلنا في أن هذا الحديث ضعيف، أو كل طرقه تقريبا ضعيفة، ولكن بعض العلماء قال هو بمجموع طرقه يصح ويتقوى، وبعضهم يقول هو ضعيف. من قال ضعيف فهو إما أنه لم يجمع طرقه، أو قال أو رأى أن طرقه وإن اجتمعت فهي كلها ضعيفة. لكن معناه صحيح ولا لا؟ المعنى صحيح وحقه، أنه صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الكبائر من أمته، كما سيذكر الشيخ رحمه الله الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري، والذي سوف نتعرض له بإذن الله في الدرس القادم بعد أن نكمل الفقرة الأخيرة، وهي مشاركة الملائكة والنبيين والمؤمنين في هذه الشفاعة وتكرارها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ويشفع فينا نبيه وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم.